لي وكان لي واصبح عليا صاحبي ما فهمني لا ما فهمني ليه سواها حبيبي ليه طاع الشك بيا ليه سواها حبيبي ليه طاع الشك بيا حلف الظن وجرحني آه يا دنيا دنيا آه يا دنيا دنيا صاحبي ما فهمني كيف عاد البقية كان يلمس نبض قلبي وكان لي كان لي واصبح عليا صاحبي ما فهمني لا ما فهمني لو حسبني ما رح ازعل لو ضمن قلبي الوفية لو حسبني ما رح ازعل لو ضمن قلبي الوفية كيف كل مرة اسامح يعني مالي قلب زي يعني مالي قلب زي صاحبي ما فهمني وكان لي واصبح عليا صاحبي ما فهمني لا ما فهمني هو صحيح اني اكابر واني دمعاتي عصية هو صحيح اني اكابر واني دمعاتي عصية غير انا شكوى يا لله فيه ما خابت رجية فيه ما خابت رجية صاحبي ما فهمني كيف عاد البقية كان يلمس نبض قلبي وكان لي وكان لي واصبح عليا صاحبي ما فهمني لا ما فهمني صاحبي